الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إما قال الشيخ وتجب زكاة الفطر ويقال لها زكاة الفطرة أي الخلقة بثلاثة أشياء الإسلام فلا فطرة على كافر فصلين إلا في رقيقه وقريبه من المسلمين وبغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان وحينئذ فتفرج زكاة الفطر عمن مات بعد الغروب دون من ولد بعد الغروب ووجود الفضل يتجب بثلاثة أشياء بالإسلام وبغروب شمس آخر يوم من رمضان ووجود الفضل وهو يسار الشخص بما يفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم أي يوم عيد الفطر وكذا ليلة أيضا. زكاة الفطر شرعت في السنة الثانية من الهجرة وهي تتعلق برمضان وتخرج على الأفراد يخرجها الرجل عن نفسه يخرجها المسلم عن نفسه وعن ولده وعمن يلزمه نفقة أو النفقة عمن يلزمه النفقة فينفق على ولده وجوبا وعلى أمه وأبيه وجوبا وينفق أيضا هذه إن كانت الأم والأب في حالة من الاحتياج وينفق على زوجه وينفق على عبيده لذلك فكل هؤلاء يخرج عنه يخرج عن نفسه عن زوجه عن ولده يخرج عن أبيه وأمه إن كانوا فقراء وفي رعايته ويخرج عن عبيده. طيب زكاة الفطر واجبة ودليل ذلك من حديث ابن عمر في البخاري ومسلم من قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين من المسلمين يعني معنى ذلك إن كان الرجل قد تزوج كتابية لا يخرج عليها زكاة تزوج كتابية فلا زكاة عليه لأنها ليست مسلمة إن كان في ضمن رقيقه عبيده من ليس مسلم لا يخرج عليه أيضا يبقى تجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء بالإسلام فلا فطرة على كافر أصلي من الكافر الأصلي الذي ولد في الكفر أبوه وأمه على ملة غير الإسلام هذا كافر لا زكاة عليه ولا على رقيقه إلا في رقيقه وقريبه من المسلمين فإن كان هذا الكافر له أقرباء له ولد له زوجة أسلموا طبعا عقد الزواج بينه وبين زوجته معقول يبقى لا لانها مسلمه ولا يجوز أن تتزوج منك، ولكن نفترض أن له ولد مسلم، طلع الولد خاصة إذا كان صغيرا هيطلع عليه، إذا كان لي بعض العبيد المسلمين هيطلع عليه، هيطلع عليه. وتجب أيضا لغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهناك قول بفجر أول يوم من أيام العيد، ولكن المعتمد في المذهب أن زكاة الفطر إنما تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان. يبقى لو أن رجل مات قبل أن يصل إلى غروب شمس آخر يوم من رمضان فلا زكاة عليه. الرجل ده مات يوم 20، مات 25، 28، مات صباحا، مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان صباحا أو مساء أيا كان، يبقى هذا الرجل لا زكاة عليه. أما إذا حضر آخر يوم من رمضان وحضر الغروب وبعد الغروب بساعة أو بعد ذلك مات، وجب علينا أن نخرج عنه زكاة الفطر، لأنه أدرك وقت يا جماعة وقت الوجوب. ولد ولد، ولد ولد بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس، يعني ولد بعد خروج وقت الوجوب فلا شيء عليه. إنما لو ولد قبل غروب الشمس وغربت عليه وجب على وليه أن يخرج عنه. وإن تتكلم على الوجوب، وبعض أهل العلم استحب أن يخرج على الجنين في بطن أمه على الاستحباب لا على الوجوب. طيب، الأمر الثالث أن يكون هذا المسلم عنده فضل مال وطعام، أي أن زكاة الفطر في الزائد عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، يعني في يوم عيد الفطر. طيب، وقت الخروج يا جماعة كقلتلي بيبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان وينتهي مع نهاية أول أيام العيد اليوم كله، ولكن أفضل الأوقات أن يخرج بعد الفجر إلى صعود الإمام لخطبة العيد، هو الوقت بأفضل أوقات، وجاز أن نخرج قبله بأيام اتفاقا، نحن نطلع عليها بيوم أو يومين. وعند الشافعية، عندنا في المذهب أجازوا خروج زكاة الفطر بدخول أول يوم من رمضان خلال الشهر كله يا جماعة. وعند أبي حنيفة قبل ذلك يجوز، قبل ذلك يجوز. طيب، قال ويزكي عن نفسه بداية وعمن تلزمه نفقته من المسلمين، عمن تلزمهم النفقة، تلزمه تجب عليه النفقة من المسلمين. نعم، يجب عليه هو أولاً أظن ثم يتحول إليه عن نفسه بداية وعمن تلزمه نفقته من المسلمين، فلا يلزم المسلم فطرة عبده وقريبه وعبد وقريب وزوجة كفار، لأن لازم شرط الإسلام يلزم، وإن وجبت نفقتهم، نفقة واجبة هيأكلهم هيشربهم، ولكن لا يخرج عليهم زكاة. ليه؟ لأن شرط الإسلام غير متحقق فيه. وإذا وجبت الفطرة على الشخص فيخرج، قبل أن نتكلم عن ذلك، أنت بتقول أن النفقة أو أن الزكاة، زكاة الفطر تجب على الرجل بداية، يعني معنى ذلك إن كان لا يملك إلا صاعا زائدا عن حاجته وأولاده، صاع واحد يبقى يطلع عن نفسه ويسقط الباقي عن بقية أولاده. طب معه نصف صاع بس، ما هو الصاع، نصف صاع هو الزائد عن نفقة أولاده في يوم العيد، يبقى هيطلع هذا، لأن إحنا يا جماعة بنقول هذه المسألة كمسألة من لم يجد إلا كوب من الماء ليتوضأ، وهذا الماء لا يكفي الوضوء كاملا، ماذا نفعل؟ نستخدم هذا الماء ثم بعد ذلك نتيمم عن بقية الأعضاء التي لم يصبها الماء أو لم يكفي الماء لغسلها. القاعدة ما لا يترك، ما لا يترك كله لا يترك يا جماعة جل، والمعصور الميسور لا يسقط بالمعصور، الذي تيسر افعله، فالميسور لا يسقط بالإيه؟ بالمعصور، احفظ القاعدة. فهذا الرجل تعسر عليه أن يخرج زكاة عن أولاده، ولكن معه صاع يكفيه عن نفسه يبدأ بنفسه. هذا الرجل يملك نصف صاع فقط يخرجه، وهكذا. يبقى معنى ذلك يزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته. النفقة تلزم هذا الرجل عن امرأته وأولاده، وقلنا إن كان أبيه وإن كان أبوه وأمه في رعايته لضعف أو لفقر أو لغير ذلك يخرج عنه أيضا، ويخرج أيضا عن خادمه وعن قريبه وعن زوجه المسلمين. أما إن كانوا على غير الديانة يبقى في الحالة دي يا جماعة شرط الإسلام غير متحقق، فلا يجب عليه أن يخرج عنه زكاة. يخرج صاعا من قوت البلد إن كان بلديا، يعني إن كان يعيش في بلد مواطنا أصليا منه، يبقى يطلع صاع من قوتها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر أن نخرج صاعا من تمر، من زبيب، من بر، من شعير، من إقط إلى غير ذلك، فهذه أنواع متعددة وضعت للاختيارات، فجاز لك أن تخرج من هذا، ولكن الأولى أن تخرج صنف من قوت البلد الذي يستخدمه أهل البلد للإيه؟ كقوة يتقوتون عليه، فهذا يعني يكفي حاجة الناس. فعندنا في مصر مثلا يأكلون القمح الذي يطحن ويكون ويكون دقيقا وخبزا، إذا معنى ذلك هذا أخرج الدقيق مثلا أو الأرز أو الفول أو غير ذلك كالعدس وغيره من هذه الأقوات التي يستخدمها أهل البلد. قال الشيخ صاعا من قوت بلدي، إن كان من أهل البلد، بلديا يعني من أهل البلد، فإن كان في البلد أقوات تغلب بعضها أو غلب بعضها وجب الإخراج من هذا الذي غلب. طيب يعني يا جماعة هو عايز يقول إن كان هناك أقوات متعددة تستخدم، شوف الأغلب في استخدام الناس ونخرج منه، ولا حرج من إخراج باقي الأصناف إن كانت متساوية. فالناس يأكلون الفول في مصر مثلا، ويأكلون الدقيق، يصنعوا منه الخبز، ويأكلون العدس، ويأكلون أشياء كثيرة متعددة، والأرز والعدس والأرز والفول، هذه أشياء متساوية في الإطعام عندهم، يبقى لا حرج أن تتعدد. ولكن إن أخرجت صاعا فلا بد أن يكون من جنس واحد، ما ينفعش الصاع تقسم نصف أرز ونصف مثلا عدس، ما ينفعش الكلام ده، لا بد أن يكون من جنس واحد. طيب فإن كان في البلد أقوات يعني أنواع من الأطعمة غلب بعضها أو غلب بعضها، يعني بعضها غلب على بعض، وجب الإخراج من هذا الذي غلب. ولو كان الشخص في بادية لا قوة فيها، بادية كل أي شيء ما لهمش طعام محدد، أقرب من أخواتي أقرب البلاد إليه. شوف أقرب بلد قوتي المستخدم، لأن هناك جماعة مجموعة من الأطعمة هي من الأطعمة التي تستخدم في بلدها كأقوات لا نعرف عنها شيء، وعندنا أشياء هم أيضا لا يعرفون عنها شيء. أذكر لكم، لي قريب تزوج من امرأة من بلد تسمى رومانيا وجاء بها إلى مصر، وفي موسم الصيف أراد أن يكرمها فاشترى لها منجو، جاء لها بهذه الفاكهة الجميلة التي تقريبا كل الناس يحبون أكلها ولكنها لا تعرف. لم تكن هذه في بلده فلم تأكلها، خافت منها، وبعد سنة أو أكثر بدأت تأكل هذه الفاكهة فأعجبت، فظلت يعني نادمة على الأيام التي لم تأكل فيها هذه السنة. فهناك أطعمة نحن لا نعرف عنها شيء، وهناك أطعمة عندنا لا يعرفها أهل بلدنا، فلا نخرج إلا الأطعمة التي يعرفها الناس ويأكلونها في حياتهم. قال الشيخ: ومن لم يوسر بصاع، يعني ليس موسرا، فقير لا يملك ما زاد عن قوت أولاده إلا بنصف صاع كما قلنا يخرج، بل ببعض، يعني عنده بعض صاع لزمه ذلك البعض أن يخرج هذا البعض، وقدره أي الصاع 5 أرتال وثلث بالعراقي، وسبق بيان الرطل العراقي في نصاب الزرورة. بنقول يا جماعة إن الأنصبة، إن الصاع بالجرامات حوالي 2 كيلو 125، ولكنه يختلف باختلاف الأصناف، وإن كان الاختلاف ليس كبير، وذلك أن المعيار، معيار الصاع، هذه ليست أوزان، الصاع والمد والوسق هذه ليست أوزان ولكنها كيل، مكاييل يعني، فلذلك تختلف في أوزانها، وإن كان الاختلاف ليس اختلافا كثيرا. هذه الصدقة لا تخرج إلى الأصول أو إلى الفروع، يعني لا يجوز أن أتصدق على أبي بصدقة الفطر أو بزكاة الفطر أو بالزكاة نفسها، لا أخرج الزكاة لأبي وأمي لأن النفقة عليهم واجب، ولا يجوز أن أخرج ذلك لزوجي ولا لأبنائي لأن النفقة أيضا واجب. ولكن يجوز للإخوة ولأبناء العمومة والخؤولة، كل ذلك جائز لأن النفقة عليهم ليست واجبة. قال الشيخ: لو استقل الولد بحياته عن أبيه وكان فقيرا جاز للأب أن يخرج له الزكاة لأنه استقل بحياته. ماشي يا جماعه؟ هل تنتقل الى الزوجه بحاله عجز الرجل او الزوجه عن الرجل؟ يعني هل اذا كان الزوج فقير لم يستطع ان يخرج عنه عن اولاده تنتقل للوجوب؟ لا، ولا عن نفسه؟ ولا عن نفسه، يخرج عنه لان النفقه عليه واجب، ولكن في زكاه المال اذا كانت مالكه ولها مال فتخرج عن مالك، تخرج عن مالكه، وجاز ان تعطي الزوج ان كان فقيرا. إنما في زكاة الفطر فهي على الأفراد نفسهم وليس على المال، على الأفراد بالشروط التي ذكرناها. قال الشيخ: وتدفع الزكاة إلى الأصناف 8، الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز من قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ثلاثة، والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل. ثمن مصارف للزكاة. وهو ظاهر غني عن الشرح إلا معرفة الأصناف المذكورة. يعني هذه المصارف منها الإنماء، وهو من أساليب الحصر، أي أن الزكاة إنما تخرج بهذه الأصناف ولا تتعبد، لا تكون لغيرها. فالفقير إنما الصدقات للفقراء. الفقير من الفقير؟ الفقير في الزكاة هو الذي لا مال ولا كسب، ليس له مال وليس له كسب. كسب يعني قدرة على السعي، عمل، حرفة. يقع موقعا من حاجته، يعني الفقير إما أنه لا مال له ولا قدرة له على الكسب بداية، أو أنه له مال، أن له مال أو له قدرة على الكسب، ولكن هذا الذي يأتيه من المال أو من الكسب لا يكفي ولا يصل إلى حد النصف، يبقى لا يقع موقعا من حاجته، أي لا يكفيه، بل لا يكفي نصف احتياجه. يعني لو الرجل ده عايز 10 من الجنيهات، فهذا المال 2 أو 3 لا يصل إلى حد النصف. طيب، قال: وأما فقير العرايا فهو من لا نقد بيده. العرايا هي السلع، السلع. فهذا الرجل غنيا له من عروض التجارة، ولكن ليس له مال، ما لوش نقد، ما فيش فلوس سيلة معه، عنده بضاعة مخزنة ودينة ولا مال عنده، فهو فقير، فهذا لا يعطى من الزكاة، يبقى لا ياخدش من الزكاة. إنما الفقير اللي احنا معنيه وهذا الذي لا مال له ولا كسب له، أو له مال أو كسب ولكن لا يقع موقع الكفاية، فلا يكفي حاجته، لا يكفي هذا المال احتياجه، وزي ما قلنا ولا حتى نصف احتياجه. طيب، تعال للمسكين. قال: من قدر على مال، من له مال أو كسب، يقع كل منهما موقعا من كفايته ولا يكفيه، يبقى له مال تجاوز النصف، إن له مال أو كسب يكفي النصف ويزيد، ولكن لا يكفي كفايته، لا يحقق له الكفاية. يعني لو احتاج إلى 10، المال اللي عنده 6 7 8، فهذا يعطى الباقي، يديله باقي المال حتى يحقق له الكفاية. طيب، قال: كمن يحتاج إلى 10 دراهم وعنده 7، يبقى اسمه يا جماعة مسكين. وهذا المصطلح خاص بالجماعة الشافعية، لأن الجماعة المالكية المسكين أشد بؤسا من الفقير. والعامل من استعمله الإمام للمتطور، العامل الذي استعمله الإمام على أخذ الصدقات، على أخذ الصدقات وعلى دفعها لمستحقيها، هذا يسمى عامل. وجاز أن يكون وحيدا، أن يكون واحدا يعني واحد بس، إن كان في عمله كفاية. إذا كان الواحد هيكفي في هذا العمل إما نعطيه هذا الإيه، إما نقول نستعين بواحد بس. وربما أو جاز أن نستخدم اثنين أو ثلاثة أو أكثر، وشرط يا جماعة أن يكون معينا قد استعمله الإمام، أما المتطوع فلا. والمؤلفة قلوبهم وهم على أربعة أقسام، ذكر منهم المؤلفة من المسلمين وهو مؤلفة المسلمين وهو من أسلم ونيته ضعيف فيتم تأليفه بدفع الزكاة له، بعد لسه لكن إلى إسلام جديد يبقى نعطي. وهناك أقسام أخرى مذكورة في المبسوطات، كأن يعطى لرجل أسلم ويرجى إسلام من معه، أو أنه يقوم بجمع الزكوات عمن خلفه، أو إن أعطي من مال الزكاة يدفع عن ديار المسلمين من وراءه، كل ذلك يأخذ من مال الزكاة ويدخلون تحت هذا المعنى. ولكن أشهر هذه الأنواع من دخل إلى الإسلام فيأخذ من الزكاة تأليفا لقلبه. قال وفي الرقاب وهم المكاتبون كتابة صحيح، عبد يريد أن يتحرر فيشتري نفسه من سيده بمجرد الاتفاق فإن كسبه لنفسه، خلاص يبقى ليس كسبه لسيده ولكن لنفسه، ويدفع عن نفسه ثمنا، وجاز أن يأخذ من الصدقة من الزكاة ليسدد ما عليه. أما المكاتب كتابة فاسدة فلا يعطى من سهم المكاتبين. مكاتبة فاسدة، نعم هناك أشكال للمكاتبة الفاسدة، فهذا لا يعطى من سهم المكاتبين لأن هذا العقد لم يصح، وبالتالي هو باق في عبوديته. والغارم على ثلاثة أقسام، الغارم الذي عليه دين، أحدها من استدان دينا لتسكين فتنة، لتسكين فتنة بين طائفتين في قتيل لم يظهر قاتله فتحمل دينا بسبب ذلك فيقضى دينه من سهم الغارمين غنيا كان أو فقيرا. الحقيقة يا جماعة إن هذا المصرف الغارم له أشكال متعددة. الشكل الأولاني استدان رجل لحاجته بشرط أن لا تكون الاستدانة في معصية، فهذا يعطى من مال الزكاة. الثاني من استدان لتسكين فتنة كما قال لضرء مفسدة، مشكلة بين اثنين فدخل ثالث ودفع مالا لتطيب النفوس ولدفع هذه الفتنة، فهذا يأخذ من مال الزكاة حتى لو كان غنيا. أيضا من كان ضامنا، من كان ضامنا فهذا له أحوال، الضامن أنا ضمنتك في سلعة في دين، إنك في حالة عدم القدرة أنا هدفع، فإن كان الضمان بموافقة المضمون فهو ضمان صحيح، من غير موافقته ليس بضمان صحيح. يبقى الضمان ده لازم يكون بالموافقة، ما ينفعش أروح أضمنك عند واحد وصاحب الدين المضمون لا يعرف أو لم يرضى أو لا يرضى ما ينفعش. فإن رضي وكان الضمان صحيح وأعسر المضمون ودفع الضامن، المضمون كان معسرا ودفع الضامن ولا قدرة للمضمون على السداد أن أعطي الضامن من مال الزكاة حتى لو كان غنيا. فإذا كان المضمون موسرا ودفع الضامن فيرجع إلى إلى المضمون، طب ما دفعش القاضي ولا يأخذ من مال الزكاة. بنقول يا جماعة أول الأحوال التي ذكرها للغارم من دفع لدرء فتنة. قال وإنما يعطى الغارم عند بقاء الدين عليه، فإن أداه من ماله أو دفعه ابتداء لم يعطى من سهم الغارم واحد على دين، ولكن سدد هذا الدين هل يأخذ من زكاة؟ خلاص نعطيه إن كان الدين باقي وكان معسرا لا يستطيع وكان الدين ليس في حرام، يعني افترضه لسداد دين لسداد حاجة أو لدفع حاجة مباح، يعني استدان لتجهيز بنته مثلا أو استدان علشان مرض أو استدان ليطعم أولاده الدنيا يأكل بمش مجال. وبقية أقسام الغارمين في المبسوطات كما قلنا في حالة الضمان وفي حالة دفع أو درء الفتنة. وأما في سبيل الله فهم الوزاة الذين لا سهم لهم في ديون في ديوان مرتزقة، بل هم متطوعون بالجهاد. إذا تطوع واحد بالجهاد فلا أجر عليه، دولة لا تعطيه أجر، فهذا يعطى من مال الزكاة حتى وإن كان غنيا، حتى لو كان غنيا نعطيه من هذا السهم في سبيل الله. وأما ابن السبيل فهو من ينشئ سفرا من بلد الزكاة أو يكون مجتازا لبلدها، الرجل ده طالع لقضاء مصلحة يسافر وهو فقير نعطيه، أو أنه جاء مسافرا ومر على بلدنا وسرق مال أو انتهك نفقة، وربما كان غنيا في بلده وهذا يعطى من المال ما يوصله إلى بلده، ويشترط فيه الحاجة وعدم المعصية، أنه فعلا محتاج وأن هذا السفر لم ينشئه في معصية، فأنه لو أنشأه في المعصية فالرخص لا تناط بالإجماع بالمعصية. طيب قال الشيخ وتصرف هذه الزكوات، قال وإلى من يوجد منه، يعني لو عندي زكاة وبحثت عن مصارف الزكاة فلم أجد إلا اثنين أو ثلاثة والباقي لا يوجد، يبقى أقسم الزكاة عليه. قال وإلى من يوجد منه أي من الأصناف، وفيه إشارة إلى أنه إذا فقد بعض الأصناف ووجد البعض تصرف لمن وجد أو تصرف لمن وجد، تصرف لمن وجد، اللي وجدناه نعطيه، فإن فقدوا كلهم أو إن فقدوا كلهم حفظت الزكاة حتى يوجدوا سواء الكل أو البعض. يعني هنفترض ما فيش فقراء ولا مساكين ولا غارمين ولا حاجة خالص، نبحث عن الزكاة عن مصارف الزكاة لا نجد، يبقى هذا المال يترك إلى أن نجد فقيرا أو مسكينا. قال ولا يقتصر في إعطاء الزكاة على أقل من ثلاثة من كل صنف من الأصناف الثمانية إلا العام، فإنه يجوز أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية، وإذا صرف الاثنين من كل صنف غرم للثالث أقل متمول، وقيل يغرق له الثلث، يعني يا إمام. بيقول لي الآية بتقول لي إنما الصدقات للفقراء وللفقير، جمع ولا مفرد؟ جمع. والمساكين جمع، والعاملين عليهم، والمؤلفة قلوب، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل، كلها على سبيل الجمع. إذا معنى ذلك أن الله جمع الأصناف، فدل على أن الزكاة لا تخرج إلا لجمع، ما ينفعش أدفعه لواحد، إلا العامل على جمعها، لأن هذا عدد الذين يشتغلون في هذه المهنة تتوقف على عدد من يدفع الزكاة. إذا كان الواحد مجهود إنه يجمع الزكاة من 100 والبلد فيها 100، يبقى ما ينفعش عينه التاني. العمل ده يكفي 2، يبقى نطلع 2، نشغل 2، وهكذا. والعامل يأخذ أجر، ده بنديله أجر، حدد الأجر تحته وتدفع من مال الزكاة. على ذلك من الأصناف على الأقل 3. فنفترض أن رجل صرف في مصرف الفقير 2، رجل ده كان معاه 600 جنيه وقسم على 1 300 وحده، وكان هناك فقير ثالث، فقير ثالث لم يعطيه، فنقول وجب عليه أن يعطيه، وغرم الثالث، غرم للثالث يعني أصبح غالي، وجب عليه أن يأخذ نصيب الثالث من زكواته، فإن لم يستطع دفع من جيبه. نقول 300 كان كل واحد 200 200 200 200 طب انت 300 و300 يبقى اعطى كل واحد من الاثنين 100 زائده، يبقى ياخدها منهم ويركعها للثالث. طيب نفترض انه لم يستطع، ولم يستطع ان يحصل المال من هؤلاء الفقراء، يبقى هيدفع من جيبه ال 200 جنيه يا جماعه. طيب غرم للثالث اقل متمول، وقيل يغرم الثلث يعني يجمع. الفقراء اللي انا الاثنين اللي اديت لهم يجوز على القول الاول ان ادي ده مثلا 500 جنيه، شايف ان ده محتاج اديته 500 وده اقل احتياج اديته 100، يبقى لما ادفع للثالث هدفع نصيب اقل واحد من الاثنين اللي هو 100، ده على القول الاول المعتمد. اقل متمول يعني اقل مبلغ أعطي للفقير. طيب القول الثاني قال لي لا، يقسم بينهم المال بالسوي بالتساوي، يبقى 200 200 200. مفهوم يا جماعه الفرق بين القولين؟ القول الاول هو المعتمد. قيل هو في القول الاول اللي هو السلطه ولا رب العالمين؟ اللي غلب العدد عنده انه جمع، والجمع لا يقل عن 3. بعض اهل العلم قال صفه من كان فقيرا فجاز لواحد، ده قول بعض اهل العلم، ولكن في المذهب عندنا ان نخرج الزكاه للمجموع للاعداد، واقل الجمع 3 2، ونخرج لثلاثه بينهم السويه خلاف قولين، والقول المعتمد لا يشترط ذلك. انا شايف ان هذا احتياج اكبر حد الوقت، لا احتياج أقل حد الأقل، يبقى الثالث هذا الذي لم يؤخذ نعطيه، جاز أن نعطيه أقل ما أعطي لواحد من الفقراء، نفس القيمة القليلة اللي أعطيناها لواحد منهم. على القول الثاني يقسم مال الزكاة بين الفقراء بالتساوي. قال الشيخ وخمسة لا يجوز دفع الزكاة إليه، وخمسة لا يجوز دفعها يعني الزكاة إليه، الغني بمال أو كسب، لقول النبي لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، القوي الذي يستطيع العمل. يبقى لا يجوز أن تدفع لغني بمال أو بكسب، ولا يجوز أن تدفع لعبد لأن العبد لا يملك مالا فإن المال لسيده. ولا يجوز أن تدفع لبني هاشم وبني مطلب سواء منعوا من حقهم في خمس الخمس أم لا. هم يأخذون من بيت المال، يعني بنو هاشم وبنو عبد المطلب يأخذون أجورهم من بيت المال من خمس الخمس من الفيء والغنائم، فإن حرموا منها لم يأخذوا أجورهم من بيت المال، هل يأخذوا من الزكاة؟ هناك أحاديث منعت، وهو المشروع عندنا في المسجد، ولكن ذهب بعضهم إلى جواز أن يأخذوا الزكاة في حالة منعهم من أجورهم من بيت المال، ولكن الأول هو المذهب، لأن النبي إنما قال عن هذه الزكاة هي من أوساخ الناس لا يأخذها يعني من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما وجد الحسن أبو الحسين في يده التمر قال كف كف وأخرجها من فمه وبين أنه لا يحل لأهل البيت أن يأكلوا من هذا. فعشان كذا يا جماعة بنقول أن الصدقة الواجبة اللي دخل فيها الزكاة لا تجوز لأهل البيت من بني هاشم ومن بني المطلب، وكذلك عتقائهم، وكذلك لا يجوز لعتقائهم أيضا لأن العتيق مولى، لا يجوز دفع الزكاة إليهم إلى بني هاشم وبني المطلب وعتقائهم، ويجوز لكل واحد منهم من الثلاثة من بني هاشم وبني المطلب ومن العتقاء أن يأخذوا صدقة التطوع على المشهور، المشهور المعتمد في المذهب، يأخذوا من صدقة التطوع ولا يأخذون من الواجبة الذي فيها النذر وفيها الزكاة. أيضا لا يجوز دفع الزكاة إلى الغني بمال وكسب، إلى العبد، إلى بني هاشم وبني المطلب، وكذلك إلى الكافر. جائز أن يأخذوا من صدقة التطوع الكافر، ولا تصح الزكاة لكافر، لأن النبي قال وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم في أموالهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم لترد إلى فقرائهم، كل ذلك يحتمل الإسلام. وأيضا في رسالة أبي بكر إلى أنس في بيان الزكاة وضح أن هذه الزكاة للمسلمين، قال ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليه، أي لا يدفع الزكاة إليه، باسم الفقراء والمساكين. خلي بالكم من الحتة دي، مين اللي تلزم المزكي نفقته؟ الأصول والفروع، الأب والأم والأولاد والزوج. طب ابن الابن هو ممكن يديه، ابن الابن يديه، الابن الذي استقل بحياته يعطي، يبقى الأب والأم ينفع في الزوجة والأولاد الصغار. قال لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين لأن النفق عليهم واجب، ويجوز دفعها إليهم باسم كونهم وزاء وزاء أو غارمين. يبقى الغزالة أن المتطوع بالغزو يأخذ من مال الزكاة حتى لو كان غنيا، حتى لو كان غنيا، وكذلك الغارم، خاصة أن الغارم إن كان لدفع فتنة فيأخذ من الزكاة حتى ولو كان غنيا، فهذا أيضا يأخذ من زكاة أبيه ولا حرج. الفقير والمسكين ليه يا جماعة؟ لأن هذا الولد الصغير الفقير أو المرأة الفقيرة هي أصلا غنية بنفقة زوجها، النفقة لابد أن تكون كافية، فهي غنية بذلك، فيستحيل الجمع بين كونها تستحق الزكاة وتستحق النفقة، لأن النفقة غنية، فلا يقع عليها مسمى الفقير أو المسكين إلا في حالة واحدة. بعض أهل العلم قال إن كانت تحتاج إلى نفقة لأهلها، أبوها فقير وما فقير، هي خلاص غنية بنفقة زوجها، ولكن جاز أن تأخذ من زكاة زوجها لا لنفسها ولكن لأبيها أو أمها، ما فيش مشكلة. النقطة الثانية، على قول البعض جاز أن تأخذ لمرض أصابها لا لنفقة أكل وشرب، فالواجب في النفقة الأكل والشرب أو الأكل والشرب والملابس والسكن، دي النفقة الواجبة، تكفي دول أكلها وشربها بدونها النفقة، إنما الدواء وغير ذلك فبعض أهل العلم لم يجيبوا في النفقة، لذلك تأخذ لسداد هذا النوع المسمى بالعلاج، ولكن يدخل في باب النفقة هذا أولى يعني. إنما أن تأخذ النفقة على فيها أمها لها، فالزوجة غنية بنفقة زوجها، حتى لو أعطاها أقل من النفقة التي تكفيها، فنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند امرأة أبي سفيان عندما جاءته وقالت إن أبا سفيان رجل شقيق لا يعطيني مولدي إلا ما أخص منه دون علمه، قال خذي وولدك بلي، يعني خذي ما يكفيك وولدك بس بالمعروف، لو احتجت 100 ما تقدرش 200، 100 يبقى 100، اداكي 50 وانت محتاجه 100 تاخد ال 50 اللي باقي ولا تزيد، يبقى معنى ذلك هي غنيه بالنفقه، فلا تكون فقيره ولا تكون مسكينه، انما في الحالات يجوز دفعها، يجوز دفعها اليهم في حاله كونهم غزاه، الولد حياخد من ابونا فقط غنيه، ولكن بالنسبة لنفقة أو السهم بتاع الوزان فيعطى للمتطوع حتى لو كان يا جماعة غني، هو غني فيأخذ أيضا من سهم الجهاد في سبيل الله، عشان كده لا يشترط الفقر، يعني الفقير والمسكين بما اشترط فيه الفقر وليه وأنه مسكين يا جماعة، وهذا غير متحقق مع الزوجة والأولاد لأن النفقة تغنيه، إنما هذا الشرط غير موجود في الوزارة، فجاز أن يأخذوا مع كونهم مسرين. نعم. أو غار في دفع، لأن الغارب يا جماعة لأشكال من بعض أشكالها أنه يكون غني ويأخذ، كان في من دفع لضرب فتنة أو دفع لأنه يقوم على حماية الديار أو أنه بمنصبه يجمع الزكاة من الناس أو يدفع مضرة الحق بديار المسلم يأخذ مع كونه غني، يبقى الغزاة يأخذ مع كونه غني، بعض أشكال الغارم يأخذ مع كونه غني، لذلك أجازوا أن يأخذ الولد من أبيه هذا السهم مع كون النفقة تغنيه، عشان كده قال لا يأخذ باسم الفقير والغني، لأن النفقة لا تجعله فقيرا ولا تجعله غنيا، أما في حالة الغزو أو أنه من الغزاة أو المجاهدين فيأخذ مع كونه غني فلا حرج. لو كان مش فقيرا ولا مش هذا الاسم الثاني، نعم، لو كان اشترط على ما يكون فقير ما كانش الاسم الثالث هو يكون غلط، لأنه لن يقول لن يكون فقيرا بحال من الأحوال. طيب بكده بنكون انتهينا من الزكاة، وكنا قد انتهينا قبل ذلك من الصيام. بالنسبة للإخراج يا شيخ، نعم، الجنوب كان مثلا معايا عندي 5 أخرجت 100، فبالنسبة للحالة كلهم متساويين، بس فيهم مثلا واحد صلة رحم، فيجوز إن أنا مثلا لأن له صلة. يلا هنبدا ان شاء الله الاسبوع القادم في كتاب الحاكم. نعم. المراه المطلقه، ايوه المراه المطلقه اللي معها ابنها يبقى على زوجها الأرض، لأن النفقة واجبة عليه. زوجها الأولاني أن يتزوجت أولا ثم طلقت ثم تزوجت ثانيا، كده يا جماعة؟ يبقى الزوج الأول ده يجب عليه أن يخلي زكاة عن ولده، بس يبقى على ولده نعم. هل يجوز أن ندفع الزكاة مقدما؟ نعم، لأن النبي أخذها من العباس هكذا.